بعد كده بيكون عندها المرحله الثالثه مرحله التصويت. التصويت خلاص انت برضه التصويت يتعامل مع الواقع، هو دهواتنا كفر لكن يتعامل مع الواقع ده في تفويت احدى المفسدتين بادنى المفسدتين. ونحن عندنا طبعا في تعاملنا مع الواقع زول مؤهل في ذات المرشحين دول يحكمنا معهم. والله بعنا. انا ما دول واضح ما اخذت بالي يعني كل العارضين برامج حركة دل اجدع بعيد اجدع بالحركة. نحن نخسين حركة حركة بتاع شنو يا اخي انت مستمرك ونحن نخسين حركة البلد ناقص حركة. فاول شيء انت بعدين في التصويت تستبعد الحركة، اي زول يدي الحركة ده عاطل وزول في النهاية آثم عند بعض هذول لا تجدع بعيد. انا عندنا ناس نقد ده كمان يقول